إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا هو عنوان حديثنا بحول الله وكرمه وجوده. نبحث عن نور لنا يوم القيامة، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أعظم هذه الأمة نورا يوم لقائه. أيها الأحبة، مولانا عز وجل أخبر أن الناس يوم القيامة فريقان لا ثالث لهما، الناس فريقان لا ثالث لهما، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال السادة الأئمة من أهل التفسير: تبيض وجوه أهل الألفة والجماعة، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. أهل الفرقة والاختلاف الذين يبحثون عن تنازع المسلمين وعن الافتراق بينهم وعن تشتت كلمتهم، هؤلاء تسود وجوههم يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وأهل الاجتماع والألفة والمودة وأهل السنة والجماعة تبيض وجوههم بإذن الله تعالى في هذا اليوم العصيب. تبيض وجوههم أي تنير وجوههم مشرقة، وجوه تضيء إضاءة القمر. أيها الأحبة الكرام، يا من تريدون أن يبيض الله تعالى وجوهكم يوم لقائه، عليكم بعقيدة أهل السنة والجماعة، عليكم بعقيدتهم. فعقيدة أهل السنة والجماعة تشمل المعتقد الصحيح الصالح النافع المبني على كتاب الله وسنة رسول الله وما صح عن الصحابة الكرام، وكذلك أيضا طريقة رسول الله في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق، كذلك في السلوك. لذلك أيها الأحبة الكرام، لا تبيض أبدا وجوه أهل البدع. أهل البدع وجوههم تعلوها قترة تراها يومئذ عليها غبرة، نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم جاءوا ببدع في دين ربهم عز وجل وشتتوا هذه الأمة وفرقوها شيعا وأحزابا. لذلك الله تعالى يسود وجوههم يوم لقائه في يوم يميز فيه الله تعالى أحبابه. قال ربنا تعالى عنهم: وجوه يومئذ مسفرة، أي مستنيرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ضاحكة لأنها فازت، فازت الفوز الأكبر وفازت برضوان ربها تعالى ومستبشرة بالنعيم المقيم، أمنت من كل هم وغم وسلمت منه بفضل الرب العظيم جل جلاله، على عكس هؤلاء ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ عليها غبرة، عليها سواد وظلمة، ظلمة الكفر بالله وظلمة التكذيب بآيات ربهم والتكذيب بنبينا عليه الصلاة وأتم السلام، وعليهم ظلمة كذلك افتراق هذه الأمة وحربها والسعي في العنة لها ووقوع المشقة بها. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فكل كافر فاجر فهذا تسود وجهه، يسود وجهه يوم لقاء الله تعالى، سيما جعلها الله تعالى لأعدائه. كما أن الله ميز أولياءه بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فكذلك جعل الله تعالى سيما وعلامة على أهل الإلحاد والكفر والشرك والعناد، عافانا الله وإياكم المسلمين. ربنا تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة غاية الإشراق إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. وفي الصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة. اللهم اجعلنا على صورة القمر يوم القيامة يا رب العالمين. ليس معنى أن أهل الجنة يدخلون على هيئة القمر جماد، لا، بل وجوههم تضيء إضاءة القمر بفضل الله تعالى، ثم ببركة إيمانك وببركة أعمالك الصالحة وببركة مسارعتك في مرضاة مولاك، الرجال والنساء على السواء. فيا عباد الله استبقوا الخيرات، وعليكم بالنظر لهذا اليوم الذي هو آت لا ريب فيه، وعلينا بالعمل له وعلينا بالاستعداد له أتم الاستعداد. لا تركنوا إلى الحياة الدنيا، عليكم بالجد والاجتهاد، فإن الله تعالى قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلني وإياكم والمسلمين أجمعين منهم. ثم قال عن الأشقياء الذين كسبوا السيئات وكانوا يتفننون في الكفر والحرام والمعاصي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، لا أحد ينقذهم من الله جل جلاله، لا قوة تنجيهم من قوة الله تبارك وتعالى، لا أحد أبدا يستطيع خلاصهم من عذاب ربهم، لا عاصم. قال الله تعالى ليس لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأي الفريقين تحب أن تكون؟ لا شك أن كل عاقل يحب أن يبيض وجهه يوم لقاء ربه. فإنك أيها السعيد وأيتها السعيدة إذا بيض وجهك يوم لقاء الله فأنت من المنعمين نعيما ليس مثله نعيم، ليس مثل ذلك النعيم نعيم. وأما الآخرون عافانا الله والمسلمين فهم في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، قد أيسوا من رحمة الله وأيسوا أن يخرجوا منها أو أن يخفف عنهم لحظة من الدهر. فأي الفريقين أتم سعادة وأي الفريقين قد أذهب الله عنه الحزن والغم والكرب؟ أيها الأحبة الكرام، إن ربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه أخبر بأن أهل الإيمان على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، عليهم بهاء النعيم ونظرة النعيم بادية عليهم، وذلك لتمام أعمالهم، لأنهم أتوا بالإيمان الواجب في الدنيا وأتوا كذلك بالإيمان المستحب، سارعوا في الواجبات وسارعوا في المستحبات، كانوا إذا علموا أمرا من أمر الشريعة المباركة سواء أمر الله به أو أمر به رسوله، سواء كان الأمر واجب أو الأمر مستحب، استبقوا إليه ويقولون وعجلت إليك رب لترضى. وإذا علموا نهيا من نهي الله أو نهيا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سواء كان حراما أو مكروها تركوه لله مخافة ذلك اليوم العصيب، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأيها الأحبة الكرام، إننا نبحث عن أعمال تضيء لنا يوم القيامة. قال لنا رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو في الصباح، إما أن يعتق نفسه من النار وإما أن يهلكها ويوردها المهالك، عافانا الله وإياكم. أيها الأحبة الكرام، الصلاة نور، فكلما صليت لله تعالى ازددت نورا. قالوا لبعض السلف: ما بال المتهجدين أكثر الناس نورا في وجوههم؟ قالوا: لأنهم خلوا بربهم تبارك وتعالى، والناس نيام، فكساهم ربنا نورا من نوره. فالله تعالى نور السماوات والأرض، الله تعالى منور السماوات والأرض، أشرقت السماوات والأرض بنور رب العالمين جل جلاله. فيا عبد الله، عليك بالصلاة، فإن الصلاة نور، سواء كانت فريضة في ميعادها وفي بيت ربك تعالى تزداد نورا على نور، وكذلك سواء كانت نافلة، فكلما صلى المرء منا ركعتين لله ازداد رفعة ونورا. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فيا أيها الأحبة الكرام، صلوا ما استطعتم ولو ركعات خفيفات، لمن لا يستطيع أن يطيل الصلاة أكثروا من الصلاة، فإنها خير وضعه الله تعالى لعباده في أرضه، وهي صلة عظيمة بيننا وبين مولانا، ليس بيننا وبين الله، في مناجاته وعبادته الآن واسطة، إنما تتوضأ وتصلي فتصل دعوتك إلى العرش، إلى عرش الرحمن. قالوا لبعض السلف: كم بيننا وبين عرش الله تعالى؟ قال: دعوة صادقة من أخ مخلص لأخ صادق يحبه في الله رب العالمين. فأنت إذا توضأت وصليت لله ودعوت ربك في صلاتك، هذه الدعوات قال ربنا تعالى عنها: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر يضيء لك، يضيء لك يوم القيامة. فوجب علينا، نسأل الله الإعانة، أن نصبر عن محارم الله، نبتعد عن الأغاني، نبتعد عن الزنا، نبتعد عن شرب الخمر، نجتنب النظر إلى ما حرم الله، نجتنب أكل الربا، وكذلك الرشوة، وكذلك عقوق الأمهات، وغير ذلك مما حرم الله سبحانه. يجب علينا أن نصبر على أوامر الله حتى نؤديها، حتى يضيء صبرنا لنا يوم القيامة على الصراط، ويضيء صبرنا لنا في قبورنا، في وحشة القبور وظلمتها. الصبر ضياء، ضياء في عرصات يوم القيامة، في هذا اليوم العصيب الذي قال الله تعالى عنه قولا في آيتين عظيمتين محكمتين في كتابه الكريم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يا حسرة من قصر وفرط، ويا حسرة من أتبع نفسه هواها، ويا حسرة من ابتلي بالكسل وفاته الخير، أيما خير فات ذلك العبد، فاته والله أعظم خير، أعظم الخير فاته، لأنه قصر في مرضاة ربه ولم يجد ويجتهد في محبة ربه تبارك وتعالى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي نور هذا النور؟ قال أهل العلم من أئمة التفسير، وذلك ثابت عن السلف رحمة الله تعالى عنهم، هذا النور نور إيمانهم، نور أعمالهم، نور صلاتهم بالليل والناس نيام، نور صدقاتهم وتفريج كربات المسلمين، نور إدخال السرور على المؤمنين، نور الصيام في الهواجر، هذا النور نور العلم والصبر على تعلم العلم ومزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم، هذا النور أيها الأحبة الكرام نور الإيمان، نور الإخلاص لله تبارك وتعالى. فيا حسرة على من جعل ذلك خلف ظهره ولم يبالي بهذا اليوم العصيب، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال ابن مسعود وصح ذلك عنه وما أجمل ما قال: قال منهم أي من أهل الإيمان من يعطى نوره كالجبل العظيم، ومنهم من يعطى نورا كالرجل القائم، ومنهم من يعطى نورا كالنخلة القائمة الطويلة، وأدناهم من نوره في إبهامه يوقد مرة ويطفأ مرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أدراك ما هذا العبد الكريم على الله الذي أعطاه رب العالمين في عرصات يوم القيامة في هذه الظلمات الشديدة، أعطاه رب العالمين نورا كالجبل العظيم، هذا الجبل يضيء مثل الدنيا مرات ومرات. وصح عن الضحاك رضي الله تعالى عنه وعن غيره من السلف أنهم قالوا: من المسلمين أو من المؤمنين من يعطى نورا يضيء نوره ما بين المدينة إلى عدن، نوره يضيء دولا في حسابنا الآن، يضيء من المدينة إلى عدن، هذا عبد صالح قام لله بحق واجتنب النهي الذي نهاه الله عنه، وكان يعلم أن الدنيا سريعة الزوال فلم يركن إليها ولم يحارب من أجلها ولم يوقع قلبه في ضغينة ولا شحناء ولا بغضاء بينه وبين أحد من العباد بسبب حثالة هذه الدنيا، وإنما علم أنها فانية فزاحم أهل الآخرة في آخرتهم وترك الدنيا لأهلها، لم يأخذ منها إلا الزاد الذي يزوده ويعينه إلى ربه تبارك وتعالى. فهذا السعيد أعطاه رب العالمين نورا عظيما. وصح عن السلف هو القول الثاني، قالوا: بأيمانهم كتبهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه وتضيء أعمالهم ما بين ذلك. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: لا شك أن المؤمنين أنوارهم تضيء لهم من جميع الجهات. ولعل قريب من هذا ما ثبت في الصحيح قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند رسول الله ليلة حتى إذا جاء أذن الفجر، حتى إذا أذن بلال للفجر قام صلى الله عليه وسلم فركع ركعتي السنة، ثم خرج إلى الصلاة الصبح وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا، واجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا، اللهم واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. ثم قال: اللهم وأعظم لي نورا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال أهل العلم: سأل الله تعالى النور في جميع أحواله وفي جميع جهاته الست، حتى تنور هذه الجوارح فيظهر نور السمع لا يسمع إلا ما يحب رب العالمين، ويظهر جلال القرآن على العين ونورها لا تبصر إلا ما يحب ربها جل جلاله، وكذلك القلب ينير ويشرق بنور المعرفة بالله تبارك وتعالى، وكذلك باقي الجوارح، وكذلك يضيء الله تعالى له جوانبه كلها حتى تضيء أيضا له يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. أيها الأحبة الكرام، صح عن ابن عباس رضي الله عنه قولا عظيما، هذا القول قال رضي الله تعالى عنه فيه: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وضيق في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. فيا أيها الأحبة الكرام، ماذا تختارون؟ لا شك العاقل منا يختار الحسنات ويتقي الله تعالى ويستغفر لذنبه ويتوب إلى الله تعالى قبل أن يأتي يوم لا ندم فيه، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وهذا سواء على عموم الخلق، كان تطلع الشمس من مغربها أو أن تحضر المرء منيته فإذا به لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأبو أمامة الصحابي الجليل صلى يوما على جنازة وإذا بهم يدفنوها، وإذا به قال قولا عظيما تدبره معي جيدا، قال رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إنكم أصبحتم وأمسيتم بين أصبحتم وأمسيتم تقتسمون في موطن تقتسمون الحسنات والسيئات. يعني أنتم في هذه الحياة الدنيا الآن، بعضكم يأخذ حسنات وبعض الناس آخرين عافانا الله وإياكم يأخذ السيئات. إنكم أصبحتم وأمسيتم في موطن تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، ثم ترحلون منه إلى موطن ها هو ذا، وأشار إلى القبر، ثم قال: هو بيت الظلمة، بيت الوحدة، بيت الدود، بيت الضيق. قال: ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فيغشى الناس من أمر الله فتبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا ربنا بيض وجوهنا يوم لقائك، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: ثم يغشى الناس ظلمة شديدة. قال: فيعطى المؤمنون نورا يضيء لهم، ولا يعطى الكافر ولا المنافق، فلا يستضيئون بنور أهل الإيمان، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم: انظرونا نقتبس من نوركم، فيقول لهم: ارجعوا حيث قسمت الأنوار لعلكم تأخذون نورا، فيرجعون إلى أرض المحشر فيجدون الأمر قد قضي، فإذا بهم ينصرفون لعلهم يدركون المؤمنين، كي يقتبسون من نورهم، يعبرون معهم على الصراط، إذا بهم ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهذه مخادعة الله للمنافقين المجرمين الذين كم خانوا أهل الإيمان وكم خادعوا أهل الدين والملة. الله تعالى يخادعهم يوم القيامة، يخادعون الله وهو خادعهم. فيا أيها السعداء الكرام، عليكم بالإيمان والأعمال الصالحة. اعلموا أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال، والحديث بصحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره، قال: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلني وإخواني ووالدينا وأحبابنا في الله أجمعين من هؤلاء الكرام. يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال في أحاديث أخرى ثابتة صحيحة في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره، قالوا: يا رسول الله، ألا استزدت ربك؟ قال: استزدت ربي، فزادني مع كل 70,000. قال: ثم استزدت ربي فزادني 3 حثيات من حثيات ربي جل جلاله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم، قال: وفي صحيح مسلم أنه مع كل واحد 70,000. ولم أقف عليه في متن صحيح مسلم رحمه الله تعالى. أي فضل لهذه الأمة المباركة. فيا عباد الله، هؤلاء 70,000 الذين نجوا من الكربات وسلمهم الله تعالى من الهموم والآفات وأكرمهم أعظم الكرامات، هم أعلى الناس منزلة بعد الأنبياء، هم في درجات عاليات. ومن ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: والله إن يوم القيامة إن هناك أناس يغبطهم النبيون والشهداء، وما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطونهم لمكانهم من الله تعالى. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا بروح الله، ليسوا على أنساب بينهم ولا أموال تعاطونها، والله إنهم لعلى نور ووجوههم نور. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا حي يا قيوم. فيا أيها الأحبة الكرام، ما أجل أن يعمل المرء لله رب العالمين، وما أعظم أن يبتغي بعمله وجه ربه والدار الآخرة، وما أعظم أن يعلم أن هناك يوم أمامه، هذا اليوم تبيض فيه وجوه الصالحين وتسود وجوه أهل البدع وأهل الشرك والإلحاد وأهل الكفر والارتداد عن دين ربهم. فيعمل المرء الأعمال الصالحة يرجو وجه ربه تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث رواية مشهورة عند السادة العلماء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: عرضت علي، قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهب، أي من 3 إلى 9، هؤلاء هم الذين آمنوا به فقط. ورأيت النبي ومعه الرجل أو الرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فرأيت سوادا عظيما. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما سئل عنهم صلوات ربي وسلامه عليه قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. مفاد الحديث أنهم أتوا بالتوحيد الواجب وأتوا بالتوحيد المستحب، فسارعوا في محاب ربهم جل جلاله واجتنبوا ما حرمه الله تعالى عليهم. أسأل الله لي ولكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، وأسأله تعالى أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، رسالة إلى النساء: يا أيتها الأخت الكريمة اسمعي لهذا الحديث جيدا. الحديث رواه الإمام الحاكم وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في سنن أبي داود، بل الحديث ثابت بسند حسن وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلس من أصحابه، فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك. ثم قالت: رب النساء، رب الرجال والنساء الله عز وجل، رب واحد، وأبو النساء والرجال آدم، وأم النساء والرجال حواء، والرجال فضلوا علينا بشهود الجمع والجماعات ويخرجون إلى الجهاد في سبيل الله، فإذا خرجوا إلى الجهاد نحن نخلفهم في بيوتهم، نقوم على أولادهم ونصلح شأنهم، فهل لنا من أجر؟ فنظر رسول الله إلى أصحابه قائلا: هل رأيتم مثل هذه أحسن من هذه سؤالا عن أمر دينها؟ قالوا: والله يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تسأل مثل هذا السؤال. فقال لها: يا أسماء، أخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. أقول ذلك للأخت الكريمة التي تريد أن يكون وجهها يوم القيامة كالقمر، أحلى من ملكة جمال العالم كلها، بل أحلى من ملكات جمال الدنيا كلهم بتمام كلهن كلها بتمامها، إن وجهك يضيء إضاءة القمر، وتكوني بإذن الله تعالى مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، إنما ذلك بأداء فرض الله وطاعتك لزوجك، ليس الطاعة وأنت كارهة، إنما التفنن في طاعته. ولذلك عظم رسولنا الكريم أعظم تعظيم مخالفة المرأة لزوجها في فراشه، فقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح. وفي صحيح مسلم: إلا وباتت والذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. فالله الله، يا أختي الكريمة، عليك أن تعلمي أن زوجك هو جنتك ونارك. والأمر الثاني: يا نساء المسلمات ويا رجال المسلمين، اتقوا الله تعالى واسمعوا لهذا الحديث جيدا. روى أبو داود رحمه الله تعالى بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. ليس منا من خبب، يعني أفسد. وكم من هؤلاء المجرمين المفسدين الذين يقيمون علاقات فاسدة فاجرة مع أناس متزوجون ومع نساء متزوجات أو غير متزوجات، والإثم أشد وأعظم إذا كان الأمر مع رجل يفسد امرأة على زوجها أو امرأة تفسد زوجا على زوجته، فتتقي الله تعالى ويتقي هو الله جل جلاله. قول النبي ليس منا، يعني ليس من أمة محمد. وبعض السادة الفقهاء يروون الحديث بلفظ لعن الله من خبب امرأة على زوجها أو خبب رجل على امرأته. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى. بعض النساء كأنها شيطانات، ليست شيطانة واحدة، تذهب إلى إنسانة تزورها في الله وإذا بها هذه المسكينة راضية بقسمة الله وبعطاء زوجها ومعه عشرات السنين على هذا الحال وفي أتم سعادة، فإذا بها تدخل البيت تؤلبها على زوجها، كيف ترضين بهذا الأثاث؟ كيف ترضين أن يأتي لك بهذا المطعم والمشرب؟ لماذا لا يوسع عليك؟ لماذا ترضين بهذا؟ إذا بها تقلب حياتها ظهرا على عقب، فنعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج كربات المسلمين أجمعين، واكفهم شر أعدائهم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء رخاء. اللهم اسق المسلمين جميعا الغيث ولا تجعلهم من القانطين. اللهم اسقنا الغيث يا كريم ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انشر رحمتك علينا. اللهم أدم نعمك علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.